سنن ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التعزير. باب التعزير. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رمح، هذا مر علينا كثيرا، محمد بن رمح من الثقات الأزهات من رجال الكتب الستة. قال: أنبأنا الليث بن سعد بفخارة المصريين، الإمام العلم المحدث الفقيه الجواد. قال عن يزيد ابن أبي حبيب، عن يزيد ابن أبي حبيب. ويزيد ابن أبي حبيب هنا اللفتة التي أقولها الآن المفتقدة في هذه الأوساط التي يعلم الله بها، لما كنا نعلم من دخنها حتى يعني شب النار فيها ومنهم من أشعل أوارها. قال الليث يبين لنا كيف الأدب مع العلماء، وهو يقول: حدثنا يزيد بن أبي حبيب حبرنا وسيدنا وعالمنا، ويقول حدثنا عالمنا وسيدنا وحبرنا لمعرفة الفضل لأهل الفضل. يزيد بن أبي حبيب من ثقات المصريين، من الثقات الأثبات، من النبلاء. عن بكير بن عبد الله بن الأشج، وهو من الثقات، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر ابن عبد الله بن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هنا أعتقد ثلاثة من التابعين أو اثنان من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وهم من الثقات، والحديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله جل في علاه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار شيخ البخاري، حسن الحديث. فحدثنا إسماعيل بن عياش ضعيف في في في في يعني يحسن حديثه في الشاميين ويضعف في غيره. قال: حدثنا عباد بن كثير ثقات، عن يحيى بن أبي كثير، هنا كثير من الثقات الذين يعني قد سطر التاريخ أقوالهم ودرر كلامهم، كما نقل عنه الإمام مسلم أنه قال: هذا العلم شريف لا ينال براحة الجسد، هذا العلم شريف لا ينال براحة الجسد. قال عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو في قول من الفقهاء السبعة، كان تقيا نقيا وكان عالما حريرا، أضاع لنفسه علما كثيرا وفيرا بسبب الجدال مع ابن عباس رضي الله عنه. الحق بأن الجدال أيضا يجعل الإنسان لا ينزل الناس بالقدر الكافي لمنازلهم في هذا الباب، لذلك يخسر، تكون العقوبة عنه أنه لا يخسر ولا يرتقي علما ولا يستوعب العلم الذي عند الشيخ الذي يجادله كثيرا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعزروا فوق عشرة أصوات. إذن الباب كله في الكلام على التعزير، وهذا له أبواب أخرى في باب التعزير. التعزير يكون بالضرب، بالإهانة، بالتقريع، بالتوبيخ، قد يكون التعزير بالمال على الرارح عند أقوال أهل العلم. إذن أبواب التعزير كثيرة، أبواب التعزير إما التعزير بالحبس أو التعزير بالجلد أو التعزير بالضرب بالنعال والجريد أو التعزير بالتوبيخ والتقريع والتنقيص أو التعزير، وهذا كله لولي الأمر، هذا كله لولي الأمر، ليست المسألة عند أي أحد، هذه المسألة موكولة لولي الأمر. أو التعزير أيضا بالمال، التعزير بالمال. أصل التعزير كما قال علماؤنا هو الأصل التعزير من المنع، المنع والرد، فكأن من نصرته ورددت عنه أعداءه ومنعته من أذى، منعتهم من أذى فهذا المنع، ورددت عنه أعداءه، فيكون التعزير هنا من المنع والرد. وهو قد قال علماء هنا: التعزير للتأديب الذي هو دون الحد، التعزير يكون تأديبا لكن دون الحد. والحكمة من مشروعيته هو ردع الجاني حتى يرتدع عما وقع فيه. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. وعرفه بعضهم أنه تأديب استصلاح وزجر على ذنوب لم يحد الله لها حدا. أصله في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوجد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله جل في علاه. وهذا الحديث قد أوجب اختلافا بين العلماء في ظاهره، لأنه فيه أنه قال لا يوجد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، والمعنى أن التعزير غايته 10 أصوات، غايته 10 أصوات، الجلد 10 أصوات. وهذا قد قال به أحمد، قال به أحمد لظاهر الحديث، لأن السلام قال لا تعزير فوق 10 أصوات، وهذا نهي، وأصل نهي التحريم، ولقوله لا يجلد أحد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. والجمهور على أنه قد يجوز التعزير إلى أن يصل إلى 39 جلدة، على ما قال الجمهور بأن بأن بأن أقل الحدود هو حد الخمر إلى 40. ومن لم يرى بأن للخمر حدا قال أقل الحدود هو حد الافتراء، وهو يصل إلى 80، فله أن يجلد 79. والصحيح أنه حد الخمر حد، الجلد إلى 40 حد من الحدود. فقال الجمهور له أن يجلده فوق 10 أصوات، ينزل إلى 40، أقل من 40 بواحد. قالوا لأن المقصود من ذلك السياق، المقصود منه بيّنه السياق في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حد من حدود الله، والمعنى أنه لا يصل بالجلد إلا الحد، إلا إلى الحد. وقد وردت بعض الروايات على ذلك. وأحمد سلم وكان أسلم وسكن مع النص، مع ظاهر النص، في قوله لا تعزل فوق 10 أصوات، وفي قوله لا يجلد أحد فوق 10 جلدات. وأما المالكية فقد ارتقوا مرتقا صعبا، وقالوا بأن التعزير قد يصل إلى الموت، وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا فيه نظر كبير، وإن كانت الأدلة عندهم يعني فيها مطلقات يستندون إليها كالعرانيين وكالمحاربة في الإفساد في الأرض وغير ذلك، فهم يقولون هذه ترتقي، التعزير قد يرتقي إلى القتل. والصحيح الراجح هو قول الجمهور، وأن التعزير لا يبلغ حدا، وأن التعزير لا يبلغ حدا. والأسلم في ذلك ما قاله أحمد بأنه التعزير لا يتعدى 10 أصوات، التعزير لا يتعدى، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه لراجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. نعم، وكما قلت والله موت العلماء فيه إرعاب لنا، موت علماءنا والتناقص في يعني في زماننا من وجود علماءنا، هذه معناها أننا إلى يعني إلى قل، وأن المسألة إلى خطر، هذه تنبئ بشر وتنبئ بخطر. نسأل الله جل في علاه أن يخلف على الأمة خيرا منه، وأن يسكنه فسيح الجنات، وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله جل في علاه لهذا المحدث الفاضل الشيخ عبد الله التليدي، نسأل الله جل في علاه أن يجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ويشكر له جهده لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن لله وإنا إليه راجعون. عامة أقول في التعزير أقوال 3: قول وقف على 10 أصوات لا زيادة، وقول في قول الجمهور على أن قد يصل إلى أقل الحد، وأقل الحد 40، ومنهم من ارتقى وتوسع في الباب وقال بأن التعزير قد يصل إلى القتل، إلى الموت، إلى القتل، وهذا توسع غير مرضي، هذا توسع غير مرضي. وقلت قول الجمهور هو الأصح والأسد، والأسلم في ذلك قول الإمام أحمد، وهي رواية عنه، هي رواية عن الإمام أحمد في هذا الباب، أنه لا يبلغ بالحد 10 أصوات. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، والله ارتعدت فرائسي لما قلت ذلك، ارتجفت، أقسم الله ارتجفت. أسأل الله جل في علاء يعني أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن يثابر على هذا الطريق، وممن يتقن حتى يتعبد وينشر ذلك بين الناس. اللهم يجعل فيكم إن شاء الله خلفا لهذا العالم الجليل، ويثبت الأمة على هذا الخير بوجود العلماء فيها. نعم. إذا قلنا بأن هذا الراجح عند أقوال أهل العلم، اختلفوا بعد ذلك في مسألة ثانية، وهي إن قلنا بالتعزير وأن التعزير لا يصل إلى حد، فقالوا هل إذا رأى ولي الأمر على عبد من عباد الله ما يقوم به التعزير هل يجب عليه أن يعزره، أم المسألة بالغة إلى اجتهاد، أو المسألة واقفة على اجتهاد ولي الأمر؟ المسألة اختلف فيها العلماء. صورة المسألة: جاء زيد فيعني صنع أمرا فيه مخالفة شرعية على الجهار لا على الاستسرار، جهر بمخالفة واعتاد عليها، فلولي الأمر أن يعزره. فهنا المسألة الاتفاق بين العلماء لولي الأمر أن يعزره، والتعزير لا يبلغ إلى حد إلى أقل الحدود وهو حد الخمر على الراجح الصحيح. لكن هنا الكلام هل يجب على ولي الأمر أن يعزره، أم المسألة على اجتهاد ولي الأمر وتكون على وجهة نظره وعلى الاستحباب؟ على خلاف مالك قال يجب على ولي الأمر أن يعزره، لأن هذا من باب التشريع، ولأن الله تعالى قد شرع فيه التعزير فواجب عليه أن يطبق شرع الله تعالى في ذلك. والجمهور وهو وهذا قال به آسف قال به المالكية والأحناف قال به المالكية والأحناف أما الشافعية والحنابلة إن لم أكن واهما على الحنابلة بأنهم قالوا بأنه ليس بواجب، والمسألة راجعة إلى اجتهاد ولي الأمر، ولهم في ذلك أدلة كثيرة، منها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لقيت امرأة فأصبت منها ما أصبت ما يصيب الرجل من زوجي غير أنني لم أطأ، ولم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له أسبغت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. وقال وقرأ عليه قول الله جل في علاه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأيضا في عموم قوله للأنصار، والأنصار قد يقع منهم ما يقع من يعني التجاوز لأنهم بشر ولأنهم غير معصومين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ولم يذكر التعزير في ذلك. دل هذا على أن المسألة هنا في هذا الباب أن في هذا الباب أنها لولي الأمر. يرجع فيها للنظرة المقاصدية في المصلحة والمفسدة. وقد قال ابن قدامة مبينا تفصيل مذهب الإمام أحمد في هذا الباب، قال: ما كان منصوصا عليه في التعزير وجب عليه أن يأتي به، وما لم يكن منصوصا عليه فالمسألة موكولة إلى ولي الأمر في المصلحة. والصحيح الراجح في هذا أن الباب برمته فيه النظرة المقاصدية، لا سيما وأن الكلام أيضا في هذا الباب على أن كان التقصير من ذوي الهيئات لا يجوز التعزير علنا عليه. بل ابن تيمية وقعت له على كلام نفيس بأنه قال في إقامة الحد، قال: ومن كان معلنا بالفسق مجاهرا به فإقامة الحد يكون تشهيرا له أمام الجميع، وأما إن كان متواريا وإن كان من ذوي الهيئات والوجاهات يعني قال فيقام عليه الحد اختفاء أو قال سرا لمكانته. هذا من كلام شيخ الإسلام تيمية. فإن كان هذا في الحد فلأن يكون في التعزير من باب أولى، إن كان في الحد فلأن يكون من باب التعزير من باب أولى. وهذا قاله علماؤنا على أن المسألة موكولة لنظر ولي الأمر، يجتهد فينظر المصلحة من المفسدة فيما يفعله، والنظرة هنا المتحكمة هي النظرة المقاصدية. النظرة هنا المتحكمة هي النظرة المقاصدية في هذا الباب. وأيضا قد يرجع مسألة التعزير فيها من التجديد أو التخفيف، قال علماؤنا أيضا في مسألة التجديد أنه يصل به إلى 30 أو 39 جلدة أو يقف عند 10، التجديد أو التخفيف أيضا هي تابعة للمصلحة والمفسدة، فتابعة للنظرة المقاصدية في باب التعزير. وقد رد بعض العلماء المتقنين أن اختلاف العلماء في اختلاف مقادير التعزير أنه نابع أو هو تابع لمقادير اختلاف مقادير الجنايات، كلما كانت أعظم كلما كان التعزير أشد، كلما كانت أخف كلما كان التعزير أخف، والمسألة دائرة على النظرة المقاصدية في المصالح والمفاسد، في المصالح والمفاسد. هذا بالنسبة للباب في سنن ابن ماجه في الكلام على التعزير. نعم. الفوائد المستنبطة من الحديث: التفريق في الجرم، وهذه دلالة واضحة جدا على التفريق في مسألة المعاصي، وأنها صغائر وكبائر، وأيضا الصغائر قد تتفاوت درجاتها، محقرات الصغائر والصغائر المطلقة، فهذه أيضا تتفاوت في جرمها، لذلك يتفاوت التعزير فيها أو العقوبة فيها أو الملاومة فيها أو المعاتبة فيها. نعم. والدلالة على ذلك أنه قال: لا يجلد أحد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. سعة هذه الشريعة، سعة هذه الشريعة أنها استوعبت كل شيء، استوعبت كل شيء، كل صغير وكبير ودقيق وجليل، استوعبت كل شيء. من الفوائد رحمة الله جل في علاه، رحمة الله جل في علاه بالأمة، رحمة الله جل في علاه بالأمة.